وصلنا لقوله قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يقول الله جل في علا بعدما بين لنا ما دار بين موسى عليه السلام وبين الخضر عليه السلام على الراجح لأنه من الأنبياء هذا الراجح الصحيح، وإن كان اختلف أهل السنة والجماعة هل هو من الأنبياء أم هو من الأولياء والصحيح أنه من الأنبياء. قال الله تعالى فانطلق الخضر وموسى فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد رئت شيئا إمرا. انطلق حتى ركب في السفينة فعرف الناس الخضر، فمن تعظيمهم للخضر قابلوهم بغير نول، فلما لججوا البحر أخذ الخضر فأسا فخرق لوحا من السفينة. وهذا طبعا يعني إنكار موسى عليه السلام لما فعل الخضر ذلك، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد رئت شيئا إمرا. يعني أخرقتها لتغرق، اللام هنا لم إيش؟ أخرقتها لتغرق أهلها لقد رئت شيئا إمرا. قبل الشرح اللام هنا لم إيش؟ أحسن الله عليكم جميعا. اللام لم تعليل تريث ضغط مع البنزين للعاقبة. نعم، يعني أنت إن فعلت ذلك عاقبة الأمر أنهم إلى غرق سيموتون. نعم. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد رئت شيئا إمرا، وهذه فيها دلالات واضحة على حرمة مكافأة الإحسان بإساءة. سيء جدا أن يقابل المرء الإحسان بإساءة، هذا جحود، والجحود يأباه الله تعالى ويبغضه، ووضع الإساءة مقام الإحسان يبغضه الله جدا. أرأيت كان الشافعي يوقر هذا الأعربي، وهم قالوا أعربي يا شافعي، قال هذا علمني حرفا الزبط. قال عندما ذكر الشغار قال الأعرابي الشغار من شغر الكلب، أي رفع، أي رفع رجله. أي رفع رجله فقال والعجل عند مريح هنا؟ العجل مريح هنا؟ أيوه بقول لك شوف. لا هي مريحة وكده، هي مريحة. لا بقول لك لو عايز تشيك عليه في زيادة وناس وكده طلع سلاح العربات كده معاك. صلاة السلامة. أحمد شوف تجيبها. فقال قال شغر الكلب، لما قال شغر الكلب قال رفع رجله فعلم الشافعي، وهو كان يعلمها حجة في اللغة لكنه حفظ له ذلك. ولما سألوه عن هذا قال الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. رأيتم ما قال رب العباد في كتابه الكريم حين قال سبحانه جل في علاه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ رأيت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه عمر بن الخطاب على الصدقة الزكاة، قال قال وما ناقم ابن جميل. عمر قال أما خالد فامتنع، وأما العباس فامتنع، وأما ابن جميل فامتنع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمر أن العم صن الأب علي ومثلها، وكان استسلف زكاة سنتين من العباس. وقال بالنسبة لخالد رضي الله عنه وأرضاه قال خالد أنتم تظلمون خالدا، إن خالدا حبس أدراعه وأعتاده لله، جعله وقفا لله جل في علاه. وقال قال وأما ابن جميل فما ناقم ابن جميل أن أنعم الله عليه، يعني هل يكافئ هذه النعمة بدل الشكران جحود ونكران؟ فأنكر عليه. فلذلك موسى عليه السلام تم إنكاره على الخضر، قال قوم أحسنوا إلينا حملونا بغير نول، أبدل الشكر تجعل مقامها الإعضال؟ فقال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، يعني شيئا عجبا، مع أن النبلاء الفضلاء يحفظون الود يحفظون الخير. فمن أحسن إليهم أدوا الإحسان فوقه إحسان. أرأيت النبي العدنان فكان يقبل الهدية ويكافئ عليها المزيد، فكانوا يتقصدون الهدية للنبي يريدون المزيد، حتى شق على النبي صلى الله عليه وسلم قال هممت ألا أقبل هدية إلا من دوسي أو طائق، إلى عدد لما كان يحدث من المغالاة في الإعطاء من أجل أن يأخذ منه المزيد. وكان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. وأصله الجزاء الإحسان إلا الإحسان. لذلك أنكر عليه قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، لقد جئت شيئا منكرا شيئا عجبا، أي نتعجب لما يحدث، لأنه لا يمكن للنبلاء إذا وردوا الإحسان أن يقابلوه بالإساءة، بل العكس هم يقابلون الإساءة بالإحسان. فكيف يقابل الإحسان بالإساءة؟ قال لقد رئت شيئا إمرا. فقال له الخضر قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ بين لهنا العلم الذي لا يعلمه موسى. قال قلت لك وخيرتك وما قلت لك اتبعني، عندما قال لا قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. شوف إيش قال، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى واحد ذلك منه ذكرى. فقال على الشرط انتهينا، إذن على الشرط فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. قال ألم أقل لك عتابنه الآن؟ قال ولكن كان عتابا رقيقا، لأنه يتسامح للمرء إن زل فإن الإنسان يزل. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. وطبعا هذا من علم الخضر، أنه يعلم بأن هذه الأمور التي يفعلها لا يستوعبها العقل والشرع لا يقبلها إلا من ناحية القدر. لذلك في شريعة موسى ما كان، بل في الشرائع جميعا جمعاء، لا يمكن أن تبدل الحسنة بالسيئة أو تقابل الحسنة بالسيئة، بل الفعل النبيل أن تقابل الحسنة بالحسنة، وهو يعلم في ذلك. قال له ذلك، قال لم أقل لك أنك لن تستطيع معي صبرا. قال موسى لا تؤخذني بما نسيت. قال لا تؤخذني بما نسيت، ابن عباس قال هذه من المعاريض، قال هذه من معاريض الكلام، لأن موسى عليه السلام هذه من معاريض الكلام، قال لأن موسى عليه السلام لم ينسى، فكأنه عرض بشيء آخر نسيه فتكلم عنه لكنه لم ينسى. وهو يستدل بحديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كانت الأولى من موسى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا. قال كانت الأولى من موسى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة، يعني كانت الثالثة عمدا. والحق أن نقول المسألة على ظاهرها، المسألة على ظاهرها، وكأنه نسي أو أنه أذهله عندما رأى المخالفة عيانا، وكان يعلم أن الأمر سيكون فيه مشقة عليه، لكن المغبر ليس كالمعين. هو قال له، قال فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. سيحدث أمور لا تستطيع الصبر عليها، قد علم بذلك، لكن كما قلت المخبر لا كالمعين، الخبر ليس كالمعينة، الخبر ليس كالمعينة. لما عاين موسى ذهل، ما استطاع أن يصبر. وهذا بالضبط كما قال الله تعالى لموسى إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، من بعدك وأضلهم السامري. شوف، هو كان معه بيده ألواح التوراة، ولما أخبره أنه فتن قومه ما ألقاها ولا كسرها، وإن كان قد غضب وحزن، لكن لما ذهب ووجد الأمر عيانا ويعبدون العجل ألقى الألواح كسرها، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجر إليه. قال ابن أمي لآخر الآيات، الغرض المقصود هنا كما قال النبي والخبر ليس كالمعاينة أو المقبل ليس كالمعاينة. لما عاين حقيقة الأمر وأنه فعل أمرا يعني لا يقبله الشرع والعقل، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد رئت شيئا إمرا. قال لا تغرقني ولا تغشني من أمري عسرا. وقيل لا تكلفني، قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، يعني لا تكلفني مشقة ولا تضيق علي وعاملني بالأيسر ولا تعاملني بالأشد ولا الأشق، فإن الأمر كان نسيانا. وهذه فيها دلالة على عدم المؤاخذة على النسيان، وهذا جاء التشريع العام، قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لما أنزل الله جل في علاء إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه فحاسبكم به الله، ماذا قال؟ قال الله جل في علاء عنهم ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله قد فعلت، قال الله قد فعلت. نعم شيخ ان شاء الله بولي بارك الله يبارك فيك بارك فيك. فعامله بالحسنى قال الله تعالى قصا علينا ما حدث قال فانطلق حبيبي فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله وهذا الأمر أشق وأشق وأشق. في القصة أنهما خرج من البحر يمشيان فمر بغلام أو بغلمان يلعبون فأخذ الخضر غلاما وضيء الوجه فأضجعه ثم ذبحه بالسكين وكان غلاما يعمل بالفساد. قال أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق والديه طغيانا وكفرا. عليكم السلام وبركاته. قال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. فقتله الخضر فلما قتله شق على موسى عليه السلام فقال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد رئت شيئا نكرا. أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا جئت شيئا منكرا. أقتلت نفسا بريئة بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. واختلف العلماء في النفس الزاكية قالوا النفس الزاكية التي لم تعمل شرا قط وهذا غير متواجد وقيل النفس الزاكية وهي الصحيح الزاكية الزاكية هي النفس التي أذنبت ثم تابت هذه النفس الزاكية. قال بغير نفس أي لم تقتل نفسا بشيء وجب عليها القتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وذكر منها النفس بالنفس قال السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعة. فكان النكران على الخضر أعظم من الأولى لأن فيها حقيقة الهلاك. يعني شوف الأمر المفنون ما كان الإنكار فيه بشدة والأمر المحقق كان الإنكار فيه بشدة. أغلظ الإنكار على الخضر لما تحقق الهلاك وخفف لما كان مظنونا بخرق السفينة. لذلك قال لقد جئت شيئا نكرا تصريحا استنكر منكر. فقال الخضر ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. وهنا زاد عليه أنه قال ألم أقل لك في الأولى ألم أقل إنك لن تستطيع هنا زاد ألم أقل لك قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا زاد لأنه نقض العهد هنا مرتين. وفي القصة أن يوشع بن نون يقول لموسى يا نبي الله اذكر العهد الذي أنت عليه. فلما قال لموسى ذلك وشدد عليه في المراجعة وقال ألم أقل لك إنك لن تستطيع قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. يعني هذه المرة الثالثة هي المرة الأخيرة إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني يعني فارقني. قال قد بلغت من لدني قد بلغت من لدني عذرا الآن قد عذرت تركتني ثلاثا فبلغت المدى فإن وجدتني قد سألت فلا تصاحبني. فقد أعذرت ما بيني وبينك وأنت حذرتني الأولى وحذرتني الثانية فلابد أن أحرص في الثالثة فإن لم أحرص فلك أن تفارقني. لذلك قال أبي بن كعب قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله علينا وعلى موسى لولا أنه عدل لرأينا عجبا. فقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. لذلك كان النبي يقول لو صبر لرأى عجبا ولا أخبرنا بهذا العجب. قال تعالى فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها اختلفوا في هذه البلدة وإن كان البعض يرى بأنها بلدة في الأندلس. دخل عليهما من أجل الضيافة. قال النبي إذا أتيا أهل قرية لآمن فطاما فطاف في المسجد فاستطعم أهلها فأبوا أي ضيفهما. شوف انظر اللئيم يمنع الجود يمنع الكرم يمنع الضيافة والكريم يجود بما عنده. كان أبو الضيفان إبراهيم عليه السلام وعلامة القرى علامة الكرم والنبل علامة القرى علامة الكرم والنبل. قال فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام أي يسقط. وهذا من يعتبرونه من مجاز القول وهذا خطأ بين بل الصحيح الراجح بأن الجدار له إرادة وأنه حق على حقيقته. قال جدار يريد أن ينقض فأقام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلم حجرا كان يسلم علي بمكة. شارف على المدينة فقال هذا أحد جبل نحبه ويحبنا. وفي رواية الخطبة أثبت أحد عليك نبي وصديق أو قال وشهيد. فللجبل إرادة للجدار إرادة نعم للجدار إرادة وللجدار عبادة وتسبيح وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فوجد جدار يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أسوأ. سبحان الله الظاهر الآن هؤلاء قوم لئام وأرادوا حاجة منا ونحن على ضيافة واجبة لم يؤتون إياها ونحن على حاجة منها ولا نخسر شيء إذا أقمنا الجدار فأخذنا حقنا كما فعل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه عندما دخلوا القرية وطلبوا الضيافة فمنعوهم ثم لدغ سيدهم فقالوا أفيكم راقي سيدنا لديغ. قالوا فينا راقي والله لا نرقي حتى تكتبوا لنا كذا وكذا. فوافقوا وتعاقدوا معهم على ذلك فرقاهم بالفاتحة سبع مرات فكأنما نشط من عقاد فأخذوا السهم. فقال جدار يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا تسقطه فتأخذ الأجر. فقال هذا فراق بيني وبينك. قال هذا فراق بيني وبينك. قال حان وقت فراق بيني وبينك أعطيتك المهلة ثلاثة فاستنفدت لكنه من كرمه وجوده وقد جاء متعلما، لذلك وجب على المعلم إذا جاءه متعلم لا يرد إلا وقد فتح له باب العلم، لا يرد إلا وقد فتح له باب العلم. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يعني إذن حان وقت الفراق ومع ذلك يكون بالجميل وبالإحسان أن أبين لك ما أشكل عليك وأنكرت به، ثم بين له ما فعل، وهذا إن شاء الله نفصله غدا لنبين مقاصد الشريعة، ونبين أن الخضر قد وافق الشريعة بمقاصدها على الأصل في ذلك، وهذا إن شاء الله يأتي غدا بإذن الله. كل عام أنتم بخير، يكون معنا التفسير والترمذي. سامحوني اليوم كانت الحلقة وسط الدرسين، وأنا يعني العجب العجاب أنا كنت أمشي بغير ثياب يعني لأكون بها. أدركتني رحمة الله جل وعلا وقد يعني سدت الخلة بفضل الله جل وعلا. يجعل الله لنا من كل يعني ضيق مخرج، الحمد لله والشكر لله. الفوائد المستنبطة من الآيات، حسن الأدب مع الأخيار لا يمنع النصح، حسن الأدب مع الأخيار لا يمنع النصح، كما قد أقول حسن الأدب مع الأخيار لا يمنع الإنكار، هو أنسب يعني. وهذا ما فعل موسى عليه السلام أن الحق كان مع الخضر. الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة، مقابلة الإحسان لابد أن تكون إحسانا. حسن الظن بالله أن مقادير الله إلى خير، وهي في خير وخير، لأن فعل الله كله كمال. شوف انظر إلى المآلات، لما قتل الطفل؟ يعني لو عاش الطفل لكفر وخلد في النار، وكفر والديه وخلد في النار، قتل فلم يكن في النار لأنه في الجنة، والوالدان بقي على الإيمان وأخلف الله خيرا عليهما خيرا منهما وبقي على الإيمان. أمين يا رب العالمين، جزيت الجنة أحسن الله عليك من أبرار، بر الله بك على ما أحسنت إلينا بذلك. طيب هذا بالنسبة للفوائد، لو في أسئلة تفضلوا. لما تبطأ؟ ليه تبطأ؟ بطأ مرة واحدة. انت ما اسمه انت مش حكي غيرك وبس. لا تعبين. ما قلت كثير ودار. انت بابا ما اسمع من كده شيء. ما في بالليل، ما في بالليل، ما اكيد ما فيش. ما في حبيبي، ما في. انا هنزلك هنزلك انا بس يعني انتهي وانا انتقل. ففي سؤال يقول هل يجوز ان يكتفي المكلف بنية صيام واحدة شهر رمضان ام يلزمه تجديد النية؟ طبعا هو هذا كلام المالكية, هذا كلام هو كلام المالكية, يقولون هو يكفيه نية ليلة واحدة تكفيه. وطبعا الأحناف لا يرون, يرون النية من الصباح تصح, وهذا ترجيح شيخ الإسلام تيمية عندما يعمى عليهم في مسألة الرؤية لا في كل ليلة. والصحيح الراجح أنه شرط صحة الصيام تبيت الصيام من الليل. للأحاديث قد جاءت موقوفة مرفوعة وإن كان رفع فيه كلام, لكن الموقوف هنا لابد أن يكون له الرفع لقول النبي لقول ابن عمر ولحفصة ولعائشة, لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل, لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وهذا كل ليلة. القيام للسحور هذه نية, عشان ما تقول انتويت, لا ما انتويت, انت عند تناول السحور انت تنتوي. قلت من فضلكم شغلة, هل من فقه الذكر للمحافظة عليه وتنويعه أن نخصص مثلا وقتا للاستغفار وآخر للحوقلة وثالث للتهليل ونحافظ على هذه الأوقات يوميا دون تغييرها إلزاما لأنفسنا؟ نعم لكم ذلك, لكم ذلك. الخير عادة وإلف النفس عليها من الأهمية بمكان, لكم ذلك. هل انتهت الأسئلة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان ففق الصدقة وفق الزكاة استحباب أن يكفي الله فقيرا واحدا من كل ما يخرج فني, أم الأولى أن يكثر من عدد المصدق عليهم مصدر الكفاية؟ هو الحق الكفاية أولى من التعدد بدون كفاية, الكفاية أولى من التعدد بدون كفاية, هذا الحق وهذا الأجود وهذا الأعظم عند الله جل وعلا. إلا إذا يعلم بأن الفقير هذا هناك أكثر من جهة تسد إعوازه فينوع أفضل. نعم شكر الله لكم. إذا انتهت الأسئلة إن شاء الله من الغد بعد العصر بإذن الله نبدأ في الترمذي والتفسير. كل عام أنت بخير, شكر الله لكم, جزيت الجنة أحسن الله عليك, أحسن الله عليك يا رفيق وأحسن الله لأهل الجزائر جميعا, ورفع الله مقامكم وشكر لكم, ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات وأن يرضى عنا وعنكم, اللهم أمين. استغفر الله. أحاول. اللهم أمين, اللهم أمين. شكر الله لكم وأحسن إليكم وزادكم خيرا وبركة وطاعة, وجعلنا جميعا ممن قد اصطفاه الله جل في علاه لعبادته ولحسن دعوته ولنشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولنصرته ونصرة نبيه, اللهم أمين. ووالله أعتقد أنكم خير الناس فرفع الله مقامكم وأحسن إليكم, بشركم الله بكل خير ورفع مقامكم وأحسن إليكم وزادكم خيرا وبرا, ويعني أراكم على خير بإذن الله في كل مرة, وغدا يكون التفسير. اللهم أعنا, اللهم أعنا, اللهم أعنا, اللهم أعنا, اللهم أعنا, اللهم اجعلنا نبلغ المنتهى بما يرضيك وبلغنا فيك أمالنا يا رب العالمين وفوق ما نرتجي ونؤمل فأنت الكريم. أحسن الله عليك. جزيت الجنة سبحانه أحسن الله عليك ورفع مقامك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.